الشباب في الأزرق بينهم. دوري شوف من راح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي إلى أول كتاب الجنائز، والحديث 86 بعد الخمس بعد 900، وهو حديث عائشة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه: بسم الله الرحمن الرحيم، أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ثواب المريض. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. نعم، من طريقة العلماء في أبواب الجنائز في كثير من كتب الحديث وكتب الفقه أيضا يذكرون أحكام تناسب هذا الباب أو هو أنسب شيء لها، فيذكرون أحكام المرض والمريض والعيادة، ويذكرون أيضا أحكام التداوي، ويذكرون أحيانا أحكام الرقى والطب، ويذكرون أحكام الاحتضار ومقدمات الموت كلها إلى أن يصلوا إلى الموت ثم ما بعده كالدفن وأحكامه والمقابر وأحكامها والتعزية وأحكامها، وكل هذا إن شاء الله سيأتي. فهذا يعني أنسب شيء له، لأن المريض أو المرض هو تقريبا تنبيه للموت، ولذلك قال بعض السلف: اغتنموا دعاء المريض فإنه قد حرك، أي كان غافلا في غفلته، فإذا جاء المرض وأصابه يخشى أن المرض هذا يتطور إلى الوفاة، فهو قد حرك، ولذلك يكون دعاءه أخلص وأكثر إلحاح، فيقول اغتنموا دعاء المريض فإنه قد حرك، أي جاء ما يحركه. وأحيانا المرض هذا يكون نعمة، ربما صحت الأجساد أو القلوب بالعلل. فذكر الترمذي هنا ثواب المريض، وذكر حديث عائشة أن المؤمن لا يصيب الشوكة فما فوقه، يعني ما بالك بالشوكة وما فوقه إلا رفعه الله درجة وحط عنه بها خطيئة. نعم. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة وأبي أمامة وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن عمرو وأسد بن كرز وجابر وعبد الرحمن بن أزهر وأبي موسى، حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا أبي عن أسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه سيئاته. نعم، كذلك حديث أبي سعيد هذا من طريق سفيان بن وكيع ولد وكيع بن الجراح، وهذا أتي من وراق له، ويعني ضعف في الحديث كان يدخل عليه، عن والده وكيع بن الجراح عن أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما شيء يصيب المؤمن خاصة من نصب ولا حزن ولا وصب، وهو التعب، حتى الهم الذي يغمه ويهمه إلا كفر الله به عن سيئاته. نعم. لكن المؤمن لا يتمنى شيء من ذلك، وإذا أصيب به يصبر. نعم. هذا حديث حسن في هذا الباب. وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: إنه لم يسمع في الهم أنه يكون كفارة إلا في هذا الحديث. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في عيادة المريض. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن الثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة. وفي الباب عن علي وأبي موسى والبراء وأبي هريرة وأنس وجابر، حديث ثوبان حديث حسن. وروى أبو غفار وعاصم الأحول هذا الحديث عن أبي قلابة عن الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يعني بزيادة الأشعث بين أبي قلابة وبين أبي أسماء هذا فرق الرواية الثانية، رواية عاصم الأحول ومن معه ورواية خالد الحذاء وهو من أوثق الناس في أبي قلابة أسقط الأشعث. نعم. وسمعت محمدا يقول: من روى هذا الحديث عن أبي الأشعث عن أبي أسماء فهو أصح. قال محمد: هنا قال أبي الأشعث، وفي السند اللي قبله عن أبي قلابة عن الأشعث. في أحد عنده غير نسخة الرسالة؟ أبي الأشعث ولا واحد الأشعث واحد أبي الأشعث؟ في الثنتين. إذن الأولى ساقط منها أبي الأشعث. نعم. قال محمد: وأحاديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء إلا هذا الحديث، وهو عندي عن أبي الأشعث عن أبي أسماء. نعم، يقول أحاديث أبي قلابة كلها عن أبي أسماء الرحبي، هو مختص به، وأبو أسماء حديثه كلها عن ثوبان إلا شيء يسير، إلا هذا الحديث فهو بواسطة ما سمعه أبو قلابة من أبي أسماء. نعم. هذا الحديث فيه فضل العيادة، إذا سمعت بأخيك المسلم مريضا وعدته فإنك لا تزال في خرفة الجنة وفي ثمارها وتخوض فيها حتى تعود، وهذا فضل عظيم في عيادة المريض. نعم. حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال: حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد، ولم يذكر فيه عن أبي الأشعث. وهذا سبحانه، مع أن أيوب السختياني وخالد الحذاء من كبار أهل البصرة وأبو قلابة من أهل البصرة ومختصين به، وهم الذين أسقطوا أبو الأشعث، لكن سبحان الله قال البخاري المحفوظ هنا رواية من أثبت أبو الأشعث. نعم. وروى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زيد ولم يرفعه. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا إسرائيل عن ثوير هو ابن أبي فاختة عن أبيه قال: أخذ علي رضي الله عنه بيدي قال: انطلق بنا إلى الحسن نعوده، فوجدنا عنده أبا موسى، فقال علي: أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ قال: لا بل عائدا. فقال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. هذا حديث غريب حسن، وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه، ومنهم من وقفه ولم يرفعه، وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة. حتى الذين وقفوا على علي يكون له حكم المرفوع، لأن الأجور هذه لا يمكن يقولها الصحابي من تلقاء نفسه، الأجور والغيبيات والأمور التي لا مدخل للرأي فيها لا حكم الرفع، والخريف يعني الذي يخرف، ولا زال إلى الآن يسمون الرطب خرفة وخريف، وقال في بعض النسخ قيل: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي ما يجتنى منها. وهذا في فضل عظيم، يصلي عليه الملائكة سواء غدوة أو عشية، 70,000 من الملائكة تصلي عليه أي تدعو له. نعم. باب ما جاء في النهي عن التمني للموت. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب قال: دخلت على خباب رضي الله عنه وقد اكتوى في بطنه، فقال: ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت، لقد كنت وما أجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ناحية بيتي 40,000، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن نتمنى الموت لتمنيت. نعم. يقول خباب رضي الله عنه قد اكتوى في بطنه، وقال: ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت. كان خباب قينا، والقين الحداد، فلما أسلم رضي الله عنه كان عنده الكير والجمر اللي يشتغل عليه، يأتون الكفار ويضعونه على جمره، فما يطفئ الجمر إلا ودك ظهره، ما يخرج من ظهره من الإفرازات والصديد والماء هو اللي يطفئ الجمر. ومرة قالوا وتكلموا أن بلال يعني كان أشدهم عذابا، فرفع عن ظهره، وإذا رأى ظهره شيء يعني سبحان الله العظيم، لقي في سبيل الله، ثم ندم أن رفع عن ظهره وقال: شيء أردناه لله. وأيضا الفقر. قال كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد الدرهم الواحد، والآن في ناحية بيتي 40,000 يؤدي زكاتها لكن يخاف من فتنتها. ثم إن خباب عمم، وإلا هذا ما ينهى عنه، هو يتمنى الموت خشية الفتنة، وهذا ليس بمنهي عنه. من تمنى الموت خشية الفتنة على دينه ليس بمنهي عنه، لكن خباب أخذ بظاهر النهي وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتمنى الموت لتمنيت، لأني خاف على نفس الفتنة. ما كان عنده درهم والآن عنده 40 درهم وفتحت عليه الدنيا، وهو الذي لقي من البلاء ما لقي. فتمني الموت إن كان خوفا على الدين فإنه غير منهي عنه. ومريم عليها السلام، مريم بنت عمران، تمنت الموت ليس لأجل الضر أو الولادة، وإنما خوف الفتنة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصالحين في آخر الزمان يمر أحدهم على القبر يقول يا ليتني مكانك، ما به إلا البلاء، يخاف الفتنة. أما إذا كان يتمنى الموت لأجل الجزع وتسخط وعدم صبر فهذا منهي عنه، وهذا سيأتي في حديث أنس اللي بعد هذا. نعم. وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وجابر، حديث خباب حديث حسن صحيح، وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا بذلك علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا حديث حسن صحيح. نعم، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم يسمونه بن علية، وعبد العزيز بن صهيب من أصحاب أنس من صغارهم، وهذا فيه القيد، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، يعني قلة صبر وتسرع للموت، هذا المنهي عنه. والبديل عن ذلك أن يفوض الأمر لله، يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. فيه كتاب منسوب للشيخ محمد عبد الوهاب لكن في نسبة شك والله أعلم، هو كأنه مقتطع من كتاب اسمه أحكام تمني الموت، ومطبوع في مجموع مؤلفات الشيخ، جمع فيه كل ما يتعلق بالموت سواء تمنيه للفتنة أو تمنيه لهذا. لكن كان في بعض الناس قال إن هذا منتزع من مشكات المصابيح أو من كتاب كبير، وأنه يعني نسبة للشيخ فيها شك والله أعلم، لكن هو مطبوع في مجموع مؤلفات اسمه أحكام تمني الموت. نعم. باب ما جاء في التعوذ للمريض، حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسدة، بسم الله أرقيك والله يشفيك. نعم، هذه رقية المريض وتعويذه، وهذا إذا كان عرض عليك، أما إذا أنت استرقيت فيخشى أن يفوتك الأجر اللي في حديث 70,000. لكن هنا عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام، عرض عليه جبريل عرضا، فيدل على أن من جاءه أحد وعرض عليه أنه لا يدخل في الاسترقاء لأنه ما طلب. وهذا من أحسن أدعية الرقية، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت البناني على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وفي الباب عن أنس وعائشة، حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. كذلك هذا إنما أخبره بالمرض، ثابت أخبر أنس بالمرض أنه اشتكى، فعرض عليه أنس الرقية وقال أرقيك برقية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال فقلت له رواية عبد العزيز عن أبي نظرة عن أبي سعيد أصح أو حديث عبد العزيز عن أنس؟ قال كلاهما صحيح، أخبرنا بذلك عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نظرة عن أبي سعيد وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. نعم. باب ما جاء في الحث على الوصية. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي الباب عن ابن أبي أوفى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. كذلك مما يذكر في مقدمة الجنائز مسألة الوصايا، وهي لأنها يعني قرب الموت أو تختص بالموت أو تنفذ بعد الموت فلها تعلق. فقال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني إن هذا حق عليه. ما هو الشيء اللي يوصي فيه؟ الديون اللي له وعليه والودائع اللي عنده والعواري. العواري ترى هذه أمرها خطير، عواري الكتب اللي عندك مثلا، استعرت من أخيك كتاب أو شيء وما حددت، ما كتبت في وصية ولا في ورقة ولا في شيء، وإذا مت أخذوه الورثة من ضمن الكتب وراح، أو وديعة أو أمانة عندك أو شيء للناس أو ديون، فأنت إذا ما كتبتها على خطورة. والفقهاء يذكرون قاعدة تدل على خطورة هذا الأمر، يقول الفقهاء: الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. الإخفاء وعدم التعيين كالغصب، يعني أنت الآن إذا أخذت العارية أو الوديعة وأخفيتها وما حددتها لا في كتاب ولا في وصية، تشبه الغاصب، تشبه الغاصب المستولي عليها، وهذه والله خطر. الواحد لو يتفقد مكتبته هو يعتمد على الذاكرة، يقول الله صحيح كتاب هذا الفلان وكتاب هذا، وأحيانا بالصدفة تفتح غلاف الكتاب وتجد عليه اسم أخيك أعطاك إياه قبل فترة ودخل مع كتبك وما انتبهت. طيب أخوك هذا هل حللك الآن أنك تضع كتبه مع كتبك ويذهب الكتاب عليه، ولا أعطاك إياه عارية؟ طيب لو مت أنت مثلا مو بمكتوب، أنت معتمد على الذاكرة ترى هذا كتاب فلان، ومت ودخل في الميراث وقسم وذهب، ألا تكون إثمك إثم الغاصب؟ فالأمر خطير. هذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: وله شيء يوصي فيه. كذلك من الأشياء اللي نتساهل فيها الديون الصغيرة. هذه البقالة تبغى منك ريالين، قال لك والله ما عندي صرف واعتمدت على الذاكرة، والمغسل يبغى منك 5 ريال، والمخبز يبغى منك كذا، وهذا يبغى منك كذا، ومت فجأة الموت يأتي طرفة عين، هؤلاء وين حقهم؟ من بيدفع لهم؟ هو في ذاكرتك أنت. الأمر شديد. أنا أعرف رجل توفيت جدته، بعد فترة رآها في المنام وقال: كيف أنت؟ فأخذت تقول: صاحب الأقفال، صاحب الأقفال، بس تشر بيدها تقول صاحب الأقفال. يقول: والله أنا اغتممت وتذكرت، أذكر واحد فقط عند مسجد الجمعة يبيع أقفال، أقفال وخردواتها، قلت ما بله لأنه قريب منها. يوم سألت قال: صحيح، اشترت مني قفل قبل بخمسة ريال قبل فترة ولا عاد شفتها. قلت: هي توفيت، لكن هذه 50 وحللها بس بح، شوف 5 ريال. فالمراد حقوق الناس ترى التساهل فيها والتفريط مشكلة. لو تكتبها في جوالك، تكتبها في ورقة، تخبر أهلك إن هذه وصيتي، أي شيء أي شيء. النسيان هذا اليوم نسيان وغدا بالحسنة والسيئة. فهذا حديث ابن عمر، فكان ابن عمر لا يبيت إلا وصيته مكتوبة عنده، والوصية ما تقدم شيء من الأجل. هو من آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا، مات سنة 73 من الهجرة، ما تقدم موت ولا تؤخر. لأن بعض الناس من حب للدنيا لو تقول اكتب وصيتك قال دافع البل، أنت تتفائل علي، أنت تبغاني أموت، أنت يعني من حبهم للدنيا. الوصية ما تقدم ولا تأخر. نعم. باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال: أوصيت؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: فما تركت لولدك؟ قال: هم أغنياء بخير. قال: أوصي بالعشر. قال: فما زلت أناقصه حتى قال: أوصي بالثلث، والثلث كبير. قال أبو عبد الرحمن: فنحن نستحب أن ننقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والثلث كبير. نعم. بالنسبة للوصية اللي هي إنفاذ جزء من مال الميت بعد وفاته، تصدق الله علينا بالثلث، ولا هي ليست لنا بعد الوفاة، المال ليس لنا، لكن إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، ولا هو للورثة ليس لنا، لكن صدقة من الله لنا في حدود الثلث، والثلث كثير أيضا. ولذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي: كنا نستحب أن ننقص من الثلث، وأبو بكر الصديق أوصى بالخمس، أكثر الصحابة يوصون بالخمس 20%، وليس الثلث 33%، قال لقوله: والثلث كبير أو كثير. نعم. وفي الباب عن ابن عباس: حديث سعد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه، وقد روي عنه كبير ويروى كثير. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث، ويستحبون أن ينقص من الثلث. وقال سفيان الثوري: كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع، والربع دون الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث. ما يتجاوز الثلث، ما فوق الثلث يرد، ما له إلا الثلث فقط. ولو أوصى بمثلا بيت ثم قدر أمواله ووجد أن البيت هذا أكثر من الثلث، يعني مثلا لو أمواله 300,000 والبيت هذا صار يسوى 120,000، أكثر من الثلث، إذا ما طيب ذلك الورثة وأجازوا الوصية، وإلا فإنه يأخذ 100,000 ويبحث عن بيت 100,000، ما يتجاوز الثلث، هذا أعلى شيء. نعم. إن طيبوا الورثة فالحق لهم، حتى لو طيبوا الوصية بالمال كله الحق لهم. نعم. باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له. هذا أيضا من أحكام الاحتضار، ذكر الوصية وذكر المرض وذكر الآن الاحتضار، تلقينه عند الموت. نعم. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي الباب عن أبي هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر وسعدة المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله: حديث أبي سعيد حديث غريب حسن صحيح. نعم. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني حتى تكون آخر كلامه من الدنيا. لكن التلقين له طريقة، سيأتي بالآن عن ابن المبارك ونحوه. تلقين سواء كان ميت لك أنت حضرت وفاته، أو في المستشفى وافقت واحد يحتضر، أو حادث في الطريق، يكون عندك خبرة في تلقين الميت لا إله إلا الله. نعم. حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت: كان لنا رسول الله صلى الله عليه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. نعم. لا تدعوا على أنفسكم، المريض أحيانا الضعفاء والنساء عند الميت أو عند المريض من النياحة تدعو على نفسها، الملائكة تؤمن، فلا تقول لا خير. نعم. قالت: ولما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة مات، قال: فقولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. قال: فقلت: فعقبني الله منه من هو خير منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي، حديث أم سلمة حديث حسن صحيح. نعم. هذا أيضا من الدعاء، تقول: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة، أو أخلف أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ونحو ذلك، تقول حتى عند وفاته، لأن الملائكة تؤمن في تلك الساعة. نعم. وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت لا إله إلا الله. وقال بعض أهل العلم: إذا قال ذلك مرة ولم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا. وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله أكثر عليه، فقال له عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. صار المحتضر هو ليعلم الآخر السنة، وهذا من إن شاء الله من التثبيت والطمأنينة اللي يعطيهم الله إياه، يكثر عليه يلح عليه. قال عبد الله المبارك: إذا قلت لا إله إلا الله فأنا عليها، خلاص اسكت عني إلين أحدث بعدها كلام، فإذا أحدثت بعدها كلام تشهد عندي حتى أختم به. وهذه الطريقة الحسنة، إنك أنت إذا جيت عند إلين هو الآن ترى في لحظة حرجة وتضيق نفسه وتضيق أخلاقه ويرى ما لا ترى، وفي أمر عصيب ما يفجع الإنسان بمثل نفسه. فإذا أنت جيت وتقول قل لا إله إلا الله وترفع صوتك وتكثر عليه، يمكن تحرم هذا الفضل. لكن أنت تجي عنده برفق وتتشهد، أنت تتشهد تقول لا إله إلا الله وتسمعه إياه. إن كان هو من أهلها في حياته فإنه بتشهد، إذا تشهد اسكت عنه، إذا تكلم بعدها بكلام آخر وفرغ تشهد مرة أخرى. فإذا تشهد وهكذا حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. هذه الطريقة الحسنة، وينبغي للإنسان أن يكون فقيها رفيقا، لأنك أنت أمام مريض ومحتضر، وقد يكون عدم حكمتك تحرم هذا الخير. وإنما معنى قول عبد الله نعم. وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، أراد أن تكون هي آخر قوله. نعم. باب ما جاء في التشديد عند الموت. باب ما جاء في التشديد عند الموت، يعني سواء الإنسان شدد عليه عند الموت، فله سلف من الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام أصابه أمر عظيم عند الموت، ولا يقال إن هذا أنه لذنوب أو يقال إن هذه كرامة، هذه أمر قدري من الله، لكن هي إن شاء الله تكفير ورفع الدرجات للمؤمن. وإبراهيم عليه السلام يروى عنه أنه موته كان سهل هين. فهؤلاء الخليلين إذا صح عن إبراهيم ما روي أنه كان موته سهل، إن صح فهذا الخليلين سلف، إن شدد على الإنسان فسلف محمد صلى الله عليه وسلم، قد شدد عليه بمعنى أنه أصاب كرب وقال اللهم أعني على سكرات الموت كما سيأتي، وإن سهل عليه إن شاء الله أنه أيضا له سلف، والعبرة بالعمل الصالح. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. هذا حديث غريب. غريب بالسند، ولا هو كما عندك في الحاشية أصله عند البخاري، أصله عند البخاري هو صحيح، لكن غريب بهذا الإسناد. نعم. حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث قلت له من عبد الرحمن بن العلاء؟ قال هو ابن العلاء بن اللجلاج، وإنما أعرفه من هذا الوجه. نعم، قالت عائشة ما أغبط أحد بسهولة الموت بعد شيء رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين رفع إلى الله ما حفظ من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. ولذلك ينبغي للعبد أن يكثر من الذكر دائم والاستغفار، لعل أول صحيفته يكون فيها خير وآخر صحيفته فيها خير، فيكون الخير اللي في الطرفين سبب لمغفرة ما في الوسط من الزود والنقص والذنوب. نعم. باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. وفي الباب عن ابن مسعود هذا حديث حسن، وقد قال بعض أهل الحديث لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة. يعني إن فيه حديث عبد الله بن مسعود ذكر قبل ذلك بصفحة في الحاشية صفحة 71، وذكره بسنده من طريق حسام بن مسك عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن علقمة أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عبد الله قال إن نفس المؤمن تخرج رشحا، يعني يكثر عرقه عند الموت عرق الجبين، ولا أحب موتا كموت الحمار وهو موت الفجأة. نعم. ما استعد الفجأة إن شاء الله معناها أن المؤمن ما يموت الفجأة، لأن المؤمن دائم مستعد ليس بغافل، دائم مستعد، هذا معنى الفجأة. نعم. باب حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال. وإن كان إن شاء الله من سعادة المرء أحيانا أن يأتيه مقدمات الموت أو مرض حتى يستعتب ويتوب، لأن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر، فيمكن أحيانا إذا طال مرضه يكون أدعى أن يتوب ويستغفر ويسترجع، ويكون هذا من سعادة إن شاء الله. نعم. قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم، هذا أيضا إذا كان عند الموت يرجو الله ويحسن الظن بربه ويخاف ذنوبه إن شاء الله أنه على خير، يعطيه الله ما يرجو ويؤمنه ما يخاف. ابن أبي الدنيا له رسالة من ضمن رسائله اسمها حسن الظن بالله، اسمها حسن الظن بالله، طيبة، ذكر فيها أحاديث وآثار طيبة، حتى مما ذكر أن شابا كان يرهق السلف إذا أرادوا أن يقولوا الشاب يعني له انحراف وصبوة قالوا شاب مرهق يعني عليه رهق، فحضرته الوفاة فأخذت أمه تبكي عند رأسه، ولعل هذا الشاب له سرائر طيبة فرفع رأسه وقال لأمه لما تبكي؟ قالت أخاف عليك. فقال لو خيرت أن يتولى حسابي أنت أو ربي لاخترت ربي، يعني ما عاد أرحم من الأم بولده، يقول لو خيرت الآن قيل أمك تتولى حسابك ولا ربك لاخترت ربي، لأني أرجو عنده ما لا أرجو عندكم. ثم مات فطابت نفسها، فهذا الشاب حسن الظن بربه في هذا الموطن لعله سريرة. فالمراد أن المؤمن يكون إن شاء الله يرجو ويخاف، يخاف من ذنوبه ما يؤتى إلا من نفسه، وأما ربه الخير كله بيده والشر ليس إليه. نعم. باب ما جاء في كراهية النعي. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال أخبرنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. هذا حديث حسن. شوف الصحابة رضي الله عنهم يسدون الذرائع، مثل ما تقدم عن خباب، خباب يعرف أن في تمني الموت مسموح وتمني ممنوع لكنه أقفل الباب كله، كذلك حذيفة، حذيفة يعلم أن فيه نعي مأذون به وهو مجرد الإعلام، كما نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي وقال إن أخا لكم مات رجل صالح قوموا نصلي عليه، هذا إذا كان مجرد إعلام يعني حتى يقوموا يصلون أو تعلم القرابة أو الجيران أو غيره. والنعي اللي هو من عمل جاهلية كما سيأتي الآن يفسره، المناداه في الناس إن فلان قد مات وتعداد يعني مآثره ونحو ذلك، هذا من عمل جاهلية. لكن حذيفة أغلق الباب كله قال لا تخبروا بي أحدا. نعم. هذا حديث حسن. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا حكام بن سلم قال حدثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية. قال أبو عبد الله والنعي أذان بالميت. نعم، وأبو عبد الله هذا فسر في الحاشية الثالثة هو نفسه محمد بن حميد. نعم. وفي الباب عن حذيفة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله نحوه ولم يرفعه ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت. نعم. وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو ميمون الأعور وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. حديث عبد الله حديث غريب. طيب هنا سبحان الله العظيم يقول في الحاشية الثالثة في المطبوع قال عبد الله يعني ابن مسعود والنعي أذان بالميت، هو هذا المحقق اختار أنها أبو عبد الله اللي هو محمد بن حميد الرازي، لكن يرد اختياره السند اللي بعده قال عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ولم يرفعه ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت، يعني معناه أنه من كلام عبد الله، لأن السند الثاني حتى ما فيه محمد بن حميد الرازي. في الأظهر الله أعلم أن اللي فسر النعي هو عبد الله بن مسعود وليس أبو عبد الله اللي هو الرازي، وأني في المطبوع صح قال عبد الله، يصححها السند اللي بعدها. نعم. وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس بأن فلانا مات ليشهدوا جنازته، وقال بعض أهل العلم لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه، وروي عن إبراهيم أنه قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته. نعم، الإعلام لا بأس به إذا كان مجرد إعلام ليس من نعي الجاهلية، والحجة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النجاشي، حتى لو كان عن طريق الجوال يرسل رسائل مات فلان الصلاة عليه كذا احضروا الصلاة عليه، هذا من باب الإخبار. أما نعي الجاهلية لا، الصياح والندبة وتعديد مآثره ونحو ذلك. نعم. باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر في الصدمة الأولى. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. هذا حديث حسن صحيح. يعني ليس المراد أن اللي ما يصبر في الصدمة الأولى خلاص صبره لا يكتب له، وإنما الصبر الكامل، هنا الألف واللام للاستغراق، الصبر الكامل التام هو اللي يكون عند الصدمة الأولى، وهو اللي يدل على إيمان عميق، ولكن الصبر بعد ذلك مأجور عليه صاحبه، هذه من طرق العرب في الكلام، وهذا أيضا من مواطن اختبار الإيمان. الإيمان كل واحد منا يزعم أن إيمانه عميق وأن دينه متين، لكن فيه مواطن تكتشف فيها عمق إيمانك هل هو عميق أو لا. فمن ذلك الصدمة الأولى عندما تخبر بأن ابنك توفي أو والدك أو أخوك أو عزيز عليك، موقفك في اللحظات الأولى من سماع الخبر، هذا الموقف هو يستند على درجة إيمانك وعمق إيمانك. فإن كان أنك مؤمن حقا وعندك يقين فإنك تسترجع وتفزع للصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وتوقن وتسلم ولا يعني تحبس لسانك عن الشكوى والجزع وتحبس يدك عن اللطم ونحو ذلك. وإذا كان الإيمان رقيق وخفيف فإنه عند الصدمة الأولى يخرج منك بعض الكلام وبعدين تصبر، ولا كل أحد سيصبر كما قال علي الحزن يبلى كما يبلى الثوب، حتى البهائم تسلو عنه لكن المعول عليه الصدمة الأولى. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مات لها قريب عند القبر تبكي عليه، فقال يا أمة الله اصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فلما ولى قيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحقته بعد ذلك واعتذرت، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني هو اللي يكون فيه الاختبار. والله عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا كان مؤمن ينزل الله عليه اللطف والصبر واليقين والرضا، إذا كان مؤمن بالله يهدي قلبه. قال مجاهد يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم. وأحسن ما يساعدك في تلك اللحظات إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. باب ما جاء في تقبيل الميت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تهراقان. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم، تقبيل الميت ما في شيء، إذا كان أهله يريدون أن يرفعوا عنه ويقبلوه ما في شيء، إذا كان ما يؤدي إلى نياحة مثل بناته ولا زوجته ولا عندهم في البيت إن شاء الله أنه فيها الأثرين هذه. أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، وعثمان بن مضعون هو أول المهاجرين موتا بالمدينة، أول من مات من المهاجرين بالمدينة، مات قبل بدر رضي الله عنه، ما مكث بعد هجرته إلا أشهر حتى مات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه سيكون فتنة عثمان، قالوا هذا ما أصحابه يموتون وله عين في الجنة. وقصة المرأة اللي كانت استضافت عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فكان خير الناس يصوم ويقوم، فلما مات قالت أن عثمان في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ثم رأت له بعد ذلك عينا في الجنة رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كان أراد التبتل مع سعد بن أبي وقاص ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خيار المهاجرين رضي الله تعالى عنه، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، والآخر قد مات. ويروى أيضا أنه وضع عند رأسه عند قبره، هذه سنة أخرى في عثمان بن مضعون، وضع عند قبره حجر وقال أعلم به قبر عثمان ليدفن إليه من مات من أهلنا. فيجوز تعليم قبر الميت بس بدون كتابة، لأنه نهي عن الكتابة حروف أو أرقام، لكن لو وضعت أنت حجر أو شيء لتعلم من هذا قبر فلان. وفيه أيضا السنة الثالثة أن اجتماع القرابة حول بعض في الموت لا بأس به، لأن قال هنا ليدفن إليه من مات من أهلنا أو حوله، يبعثون قريبين من بعض. نعم. باب ما جاء في غسل الميت. الآن بدأ في تفاصيل الجنازة بعد ما ذكر الصبر، فبدأ بالغسل تغسيل الميت. حديث معطية هذا هو الأصل، هو الأصل في الباب كله. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد ومنصور وهشام، فأما خالد وهشام فقال عن محمد وحفصة، وقال منصور عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واغسلنها بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها به. الحق هنا الإزار، وإنما سمي الحق لأنه يوضع الحق، فسمي بالمجاورة، يوضع على الوسط وله الإزار. نعم. قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت وظفرنا شعرها ثلاثة قرون، قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها، قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. وفي الباب عن أم سليم حديث أم عطية حديث حسن صحيح. الآن كم فيه من والعمل على هذا عند أهل العلم؟ والعمل على هذا عند أهل العلم. كم فيه من سنة؟ أولا قال اغسلنها وترا ثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ويقطع على وتر، يغسل الجسد ويقطع على وتر. والسنة الثانية يغسلنها بماء وسدر، وهذا في الغالب يكون في الرأس، لأن السدر يبرد ويجفف ويذهب يعني طيب السدر. والثالثة قال وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، هذا أيضا الثالث في الغسلة الأخيرة يجعل كافور، والكافور أيضا طيب لأنه هو الحنوط، يبرد أيضا الجسم ويحفظه ويشده الكافور، والآن يوضع معه. والرابعة ألقى إلينا حقوه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، لأنه كان مبارك فوضع إزاره معه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يقال أنك تأخذ من الصالحين ولا شيء، هذا خاص به. والخامسة تظفير شعر المرأة على شكل قرون، وهذا أيضا سنة، يجدل شعرها على شكل قرون ويلقى من وراء ظهرها. والسادسة قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، أيضا إذا جاء التغسيل أولا يوضأ الميت وضوء الصلاة ويغسل ميامنه ثم ياسره، هذه كلها سنة. وغسل الميت كما قلنا كثيرا يشبه غسل الجنازة، يشبه غسل الجنابة، يشبه غسل الجنابة كثيرا، لأنه أولا يغسل بطنه وما يخرج منه من الأذى ويعصر بطنه عصن رقيق حتى يخرج شيء لأنه ما عاد يستمسك، ويخشى أنك إذا ما فعلت هذا الشيء إذا غسلته وكفنته يخرج نجاسة فتفسد عملك كله. فلذلك هم أولاً أول ما يبدأون به يرفعون ظهره قليلاً ويعصرون بطنه عصر رفيق، والآن فيه أسرة على شكل شرائح بحيث أن اللي يخرج من بطنه يذهب مباشر. قدر الاستطاعة أنك تعصره عصر رقيق حتى يخرج ما في بطنه، لأن ما في جهاز عصبي يستمسك فيلوث الملابس بعدين بعد التكفين، هذا وقاية. وإذا ما استمسك واسترسل يحشى بطين حر أو بقطن أو بغيره، ثم بعد ذلك يوضأ وضوءه للصلاة كامل، إلا أنه ما يمضمض ولا يستنشق، ما يدخل الماء في فمه وأنفه لأن ما في شيء يرده، لأن هو الآن ميت ما في جهاز عصبي، توقفت كل أجهزة، وإنما يمسح فقط شفتيه وأسنانه ومنخره، ويوضأ وضوء الصلاة كاملا، ثم يغسل رأسه بماء وسدر يشبه الجنابة تماما، ثم يغسل يمينه ثم يغسل يساره، ويغسل 3 أو 5 أو 7 ينقى، وبعدين يوضع على سرير آخر ويكفن، يوضع 3 أقمشة فوق بعض بيضاء، وإذا كان المرأة زيادة على ذلك الإزار والخمار والقميص، وبعدها فوقها الأكفان هذه، ويوضع فيها الحنوط. هذا هو طريقة غسل الميت، ينبغي الإنسان أن لا ينساها، لأن قد تكون في قرية أو في بادية أو في مكان وأنت يعني ظاهرك أنك من طلاب العلم ما في أحد يغسله، فأنت إذا اعتذرت بالجهل مشكلة، على الأقل إذا ما عرفت شيء اغسله بس الغسل العادي، مثل الجنابة الآن في غسل مجزي في غسل كامل، لو ما تعرف شيء اغسله بس الغسل التام وكفنه التغسيل العادي يعني ماء فقط عمم به جسده، لكن هذه السنة هكذا. نعم. وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة. نعم، هذا إبراهيم جابها، غسل الميت كالغسل من الجنابة، تمام، يعني كالصفة. نعم. وقال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر. مالك يقول إن غسل الميت تطهير فقط، يعني غسل عادي تصب عليه الماء فقط، لكن حديث عطية يدل أن فيه سنن، فيه البدء بالميامن ومواضع الوضوء والسنن المتقدمة. ولذلك الشافعي نفسه شرح قول مالك هذا. نعم. وقال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى، وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله. نعم، يعني الشافعي شو مراده؟ يقول ترى مالك يتكلم عن الغسل المجزئ وليس الغسل الكامل مثل جنابة، فقول مالك ليس عندنا حد مؤقت يعني هذا المجزئ، أما الكامل ولكن أحب إلي، هذا بقية كلام الشافعي، ولكن أحب إلي أن يغسل 3 فصاعدا لا ينقص عن 3، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها 3 أو 5، وإذا وإن أنقوا في أقل من 3 مرات أجزأ. أولا ترى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء 3 أو 5 ولم يؤقت، وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث. وقال أحمد وإسحاق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور. هذا نافع اللي هو رائحة الحنوط، هذه الحنوط الميت، الحنوط هذا بسبب وجود السدر والكافور فيه. نعم. باب ما جاء في المسك للميت. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وشبابه قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر نحوه، هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، وكذلك هو فعل ابن عمر. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يطيب الميت بأطيب الطيب، كان يضع الميت يضع له أطيب الطيب، يضمخه بالمسك أو بالطيب، هذا جيد في الميت لأن الميت لحرمة. نعم. وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت، وقد رواه المستمر بن الريان أيضا عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي قال يحيى بن سعيد المستمر بن الريان ثقة وخليد بن جعفر ثقة. علي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان. نعم. باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. حدثنا هذا قوله قد رواه متعلق بالأول اللي هو أطيب الطيب، وليس متعلق بالسطر اللي قبله اللي هو الكراهة. نعم. باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت. وفي الباب عن علي وعائشة حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفا. وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء. وقال مالك بن أنس استحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. إذن الثلاثة كلهم اتفقوا، مالك والشافعي وأحمد، على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب، ولكن أيضا يستحبونه. نعم. وقال إسحاق لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. نعم. قبل ذلك في نقل عن البغوي في الصفحة اللي قبلها عن ابن عمر وابن عباس أنهم قالوا ليس على غاسل الميت غسل. كذلك أسماء بنت عميس لما غسلت الصديق سألت من حضرها من المهاجرين قالت إني صائمة وهذا يوم شديد البرد، فهل علي غسل؟ قالوا لا المهاجرين، وهذا في الموطأ. ولذلك قال مالك والشافعي يستحب ولا يجب، وكذلك قال أحمد. وقال هنا الإمام أحمد أو من طريق عبد الله بن أحمد قال لأبي كتبت حديث عبيد الله عن نافع بن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، قلت لا. قال في ذلك الجانب شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب فاكتب عنه وإسناده صحيح. مقصود أن الصحابة أنفسهم ما اتفقوا على إجابة، لكنه استحباب فقط. نعم. والحكمة الله أعلم، كونه يعني يغتسل إذا غسل الميت أو يتوضأ الله أعلم بالحكمة من ذلك، لكن هكذا روي عن الصحابة. ولا نواقض الوضوء المعتادة ما فيها شيء منها، لا خرج من حدث ولا نام ولا ذهب عقله ولا، لكنه للتنزيه والله أعلم. أو في أشياء ما نعلمها مثل لحم الجزور، في أشياء ما نعلمها ومع ذلك يتوضأ منه. نعم. باب ما جاء ما يستحب من الأكفان. انتهى من التغسيل. التغسيل أمره سهل، يعني يكفيك قول النخعي كالغسل من الجنابة المجزئ والكامل. الآن انتقل للتكفين، تكفين الميت وهو المرحلة الثانية بعد تغسيله. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وفي الباب عن سمرة وابن عمر وعائشة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم. وقال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. وقال أحمد وإسحاق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن، يكون الكفن حسن يستحب ذلك ولا لا يشترط الجديد. أبو بكر رضي الله عنه قال لما حضرت الوفاة قال كما في الصحيح قال لأهلي كفنوني في ثوبية، وكانت ثيابه خلقة لكنها جيدة يعني حسنة الشكل وإلا هي ليس جديدة. فقال تعالى يا أبتي إن الله قد أوسع وأغنى نشتري لك ثياب جديدة ونكفنك فيها. فقال يا بنية الحي أولى بالميت بالجديد من الميت، وإنما هي للصديد والمهلة، المهلة مثل الصديد، أو قال إنما هي للمهلة يعني للصديد. فكفن الصديق رضي الله عنه في ثيابه التي مات فيها، وهذا يمكن هو اللي قاله ابن المبارك أنها أولا فيها أثر عبادته، وأيضا كما قال الصديق الحي أولى بالجديد. لكن الآن لما توسع الناس وأصبح يعني إلى عهد قريب كان الكفل شيء مؤثر، يعني يحتاجون الناس قيمته أو القماش نفسه يفصلونه، وأكثر الناس ما عندهم إلا ثوب واحد. الآن الحمد لله الأكفان يعني أصبحت أسعارها زهيدة، ولو قيل أنه يكفن في ثيابه ويوضع عليه قماش يعني أبيض ليس في قميص، هذا أيضا قال به الصديق رضي الله عنه. نعم. باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر. ذلك الشهيد يستحب أن يكفن في ثيابه، والحاج يستحب أن يكفن في ثيابه، وابن المبارك قال والناس كلهم يكفنون لأجل أثر العبادة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وفيه عن جابر هذا حديث حسن غريب. وقال ابن المبارك قال سلام بن أبي مطيع في قوله وليحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفاء وليس بالمرتفع. الصفاء يعني يكون نظيف الثوب، وليس بالمرتفع يعني ليس بالغالي. ما تفهم من قوله وليحسن كفنه أنك تبحث عن أغلى شيء في السوق، لا، أن يكون صافي ونظيف، وليس بالمرتفع مرتفع الثمن، هذا المراد. نعم. باب ما جاء في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. هذا حديث حسن صحيح. هذا أضبط شيء، يعني بعض الناس قال في ثوبين وبرد حبرة، وقالت هو عائشة قالت صحيح هو أتي بالبرد لكن رده أو ردوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب بيض سحولية، سحول قرية باليمن ليس فيها لا قميص ولا عمامة، وإنما هي أكفان أقمشة 3 أثواب بيض. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في نمرة في ثوب واحد. ما وجدوا الله في الغزو في أحد، وكذلك مصعب بن عمير، على حسب الموجود. نعم. هو عليه الصلاة والسلام بالنسبة للتغسيل غسل في ثيابه ودلكوا من فوق القميص هو، ولكن بعد ذلك كفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، فلا أدري هل القميص اللي كان عليه ما خلعوه منه وهذا اللي يظهر، أو إن يعني هل مرادها أن 3 أثواب الثلاث هذه ليس فيها قميص ولا عمامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل لهم يعني سمعوا منادي وقال كفنوه في ثيابه أو اغسلوه في ثيابه ولا تخلعوا عنه تعظيما لحرمته. فإذا كان خلع عنه القميص هل هو يعني جاء أن خلع القميص اللي كان عليه أو لا؟ أما التغسيل غسلوه قميص عليه وكان يدلكون من فوق القميص، ومع ذلك قالت عائشة لو استقبلنا من أمر ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه ولا كفن إلا أزواجه. نعم. وهكذا فعل أبو بكر، أوصى أن تغسل أسماء، والصحابة كثير منهم يوصي أن تغسل زوجته، يعني من باب الستر. نعم. وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كلمة الترمذي هذه صحيح، روي في كفن عليه الصلاة والسلام روايات، لكن حديث عائشة هو أضبط. 3 أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمام. نعم. والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال سفيان الثوري يكفن الرجل في 3 أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في 3 لفائف، ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزئان، والثلاثة لمن وجدوا أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا تكفن المرأة في 5 أثواب. نعم، هذا هو اللي عليها العلم، أن الرجل 3 والمرأة 5، لأن المرأة أحوج للستر، والخمسة عند المرأة هي إزار من جزءها الأسفل وقميص درع وخمار على شعرها ثم لفافتين، وأما الرجل فيكتفون فيه بثلاث لفائف بيض أو قميصه ولفافتين، يعني ثوب هذا أو وفوق لفافتين، وإن ما وجدوا إلا ثوب واحد يكفي إن شاء الله. والأطفال مثل الصغار والكبار، وإن كان أطفال يترخص فيهم أكثر. هذا قول الثلاثة. نعم. باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. هذا الأصل في صنع الطعام لأهل الميت، لكن يضم إليه حديث جرير اللي في مسلم، وهو قال كنا نعد صنع الطعام والاجتماع عند أهل الميت من النياحة، فيجمع هذا مع حديث جرير. فإذا كان إن صنع طعام بشكل عفوي يرسل هذا الطعام لأهل الميت وليس عندهم اجتماع، إلا إذا واحد مصادفة جاء وعزة وقال كل معنى، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان مثل الآن يحصل، وآخر ما سألت عنها أمس ذبيحة على فلان والذبيحة على فلان، وفي ناس كل ثلاثة أيام يأكلون معهم يتغدون يتعشون، وأصبح اجتماع عزيمة يعني، ويقولون والله حنا جاءتنا الذبيحة وهذول احضروا، طيب هذول تكررون؟ قالوا إيه نعم كل ثلاثة أيام موجودين، هذا ما يصلح. هذا هو ينطبق عليه حديث جديد اللي هو كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام من النياحة، ولا يحتاج له بحديث اصنعوا لأهل جعفر. هذا أنك ترسل لأهل ميت طعام قد جاءهم ما يشغلهم، فيضم هذا الحديث جرير حتى يتضح المراد. والآن يجب التشديد وسد الذريعة، لأن الآن أصبح من النياح، أصبحت ثلاث أيام كلها كأنها عرس، السيارات والاجتماعات والناس يأتوا من أنحاء والذبائح، هذا هو النياحة بعينها. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي. وجعفر بن خالد هو ابن سارة وهو ثقة، روى عنه ابن جريج. ونكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بعد الصلاة ما أنت مكتب.